وهي امراه عليها 7 ايام حج و6 من شوال يبقى 13، وماتش قدامها الا 10 ايام بس. الوقت ضاق عليها، انسان مرض، انسان سافر 5 6 ايام و6 من شوال يعني 12 يوم، وماتش قدامها الا 8 9 ايام مثلا. الوقت ضاق خلاص، ما عادش هيعرف يجيب القضاء. نقول له ايه بقى؟ نقول له ايه في الحاله دي؟ لا، صوم ال6 من شوال، لان شوال لو راح منك هنجيب شوال تاني منين؟ ما عادش هنجيب شوال تاني، هو شوال شهر واحد خلاص خلص. هات ال6 من شوال اللي هو واجب الوقت، اللي هو ايه؟ واجب الوقت خلاص. صيام ال6 من شوال ده واجب الوقت، وبعد كده اقدم عليه. وعندنا اثر في الامر ده حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما اقضيه الا في شعبان. شعبان اللي هو قبل رمضان. يبقى عندنا ايام مستحب صيامها الايام البيض، الاثنين والخميس، 6 من شوال. ايضا من الايام المستحب صيامها شهر الله المحرم. شهر الله المحرم الشهر كله أصوم شهر الله المحرم كله؟ ينفع؟ ها؟ حد ترد؟ لا ينفع؟ لا إيه المانع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إيه المانع أن أصوم كله؟ لو عايز تصوم ماشي، مفيش بقى أي مشكلة، زي زي شعبان. لو عايز تصوم كله صوم، ده لو عايز تصوم السنة كلها صوم، هي إيه المشكلة يعني؟ فيها مشكلة؟ سوى شعبان. أنا بقول لك لو أنت حبيت تصوم، يعني لو أنت حبيت تصوم المحرم فيها مشكلة؟ عندنا في يعني تأثم في استطاع يعني أشياء. لو أنت قادر وسليم ومعافى وزي الفل وعاوز تصوم الشهر كله، هل هناك أحد من أهل العلم يقول لك أنك تأثم؟ بس يا شيخ تصوم أفضل ولا؟ هو هو هو هو الحديث إنه بيحثك على صيام شعبان يعني. فقصة يا أخي أنت عايز تصوم أي شهر، سيبك من يعني أنا مش عايزك تخالف السنة، مش مبرر انك تخالف او دي دعوه للمخالفه، لا. ولكن لو انت عاوز مثلا تصوم اي شهر هجري، فيها مشكله؟ لا ايه المشكله انك تصوم؟ واحد يا شيخ بيسالني بيقول انا ما بفضلش الا يوم الجمعه بصومه يعني. ف افراد الجمعه لا في لا مش بقى هنتكلم فيها لا يجوز. وبيقول لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي عنده قدره انه يتجوز يتجوز، قدره ماديه وبدنيه وكل حاجه واستطاع. فمن لم يستطع فعليه ايه؟ الصوم. وشاب شايف نفسه عنده شهوه وشهوه كبيره وهتنفجر وما فيش قدامه باب يردعه غير الصيام. حد يقول له صم صم محرم كله، صم شعبان كله، صم رجب كله، صم ربيع كله، حد يقدر يقول له انت بتعمل ايه؟ حد يقول له بتأثر؟ طب واحد بقى ما فيش عنده حاجه وعاوز يقول لك يعني طب انا عايز امشي زي ما النبي يوسف بيقول كده، عايز امشي على الهادي يعني، خلاص هنشوف الناس انا بعمل ايه ونعمل صيام شعبان. حتى لو صام ذو الحجه كله برضه عادي. طب صوم السلام عدا العيد والتشريق. تمام يا شباب؟ فيبقى شهر الله المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، واكده او اكده العاشر ثم التاسع. يوم ايه العاشر؟ اللي هو يوم ايه؟ عاشوراء. يوم عاشوراء وتسعاء اللي احنا بنتكلم عنه. يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسالهم ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه. قال نحن اولى بموسى منكم، وامر بالصيام يوم عاشوراء، وكان فرض في اول الاسلام، فلما فرض رمضان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه كفر، انما انتقل للاستحباب الشديد الايام المستحب الصيام اللي هو يوم عاشوراء. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخالف اليهود فقال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. فعلشان انت تصوم يوم يوم عاشوراء ده يكون صيامه يعني على الهدي بقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتضم معاه اما تسعة وده افضل حاجه لان ده اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، لان عشت الى القابل يعني الى العام القادم لا صمنا التاسع يبقى 9 و10. طب واحد فاته 9 ها يعمل ايه عشان يخالف؟ يضم يوم 11 يصوم 10 و11. طيب صيام العاشوراء انا ليا فيه يعني مذهب كده ان هو على اربع مرات، اول المرتبة الأولى صيام التاسع والعاشر والحداشر، المرتبة الثانية التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة العاشر والحداشر، المرتبة الرابعة العاشر. أحسن، تكتب مع صدورة. دي أفضل مراتب يوم عاشوراء، له أربع مراتب، أفضلها يعني هنجيب بالترتيب من فوق لتحت. عندك سنة. بتكتب الأبطال أو على أربع مرات متى مات؟ تسعة وعشرة. بكتب معاك شرط صيام بقى خلاص، تكتب كده بالأرقام تسعة وعشرة وحداشر. الأكمل أكمل صورة أجل 9 و10 و11 أفضل مرتبة قال الإمام النووي الأهلي، وبعد كده 9 و10 دي المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة لو كانت 9 أجل 11، المرتبة الرابعة أنا صوم 10 بس وما فيها مشكلة صوم 10 بس ولا مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال على يوم عاشوراء بس لوحده، قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ذنوب سنة قبله، كبائر وصغائر؟ لا ذنوب سنة كاملة، كبائر وصغائر؟ قولي عادي مش كبائر، الكبائر لازم لا توبة خاصة. أحسنت، الصغائر بس. المكفرات بتدخل كما قال الإمام النووي بتدخل على الذنوب، فإن صادفت صغائر عملت إيه؟ محتها. طب ماشي، لا يا صغائر ولا يا كبائر تخفف منها. طب لا هي لا لا هي ولا صغائر ولا كبائر تعمل ايه؟ ترفع درجاتها. جميل، انما الكبائر محتاجه شغل تاني وتوبه زي ما علي قال توبه خاصه، وكل كبيره لها وضع. طيب ما تضربش على الخامس يا شيخ. الخامس اللي هم اربعه ولا واحد، قول كده الخامس يا بيه اللي هم زي الاول وضيف عليهم 13 و 14 و 15 حتى لو في 12 يومين مثلا. لا 13 بقى لا يعني هيبقى في 12 بعد بس ممكن يكون 12 ده واثنين او خمس ما فيش مشكله بقى ممكن لو جاي بقى 2 وخميس ممتلك عاده في 2 وخميس مفيش مشاكل اتعدل النيات يا شيخ طبعا اتعدل النيات امال ايه تجمع نيات كتيره جدا في الامر ده ايام بيض و2 وخميس وكده في النوافل المعنويه زي ما انت عايز دلوقتي اشوف واحد مثلا كان بيعزم ان هي امبارح اللي هو يصوم فرجع نص اليوم ما قدرش فطر فلا صيام تطوع؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر مش مشكله ما يقسمش خالص هنيجي فيها في اعمال ينبغي ان احنا لا نبطلها واعمال جائز ان انا ابطلها حج والعمره لا يجوز ان تبطله واتم الحج والعمره لله حتى وان كانت نافله ما هياش فرض حتى لو كان الحج الثاني او الثالث والعمره الرابعه او الخامسه برضه لا ينبغي لا ينبغي ابطاله انما هي اعمال ثانيه عادي هنشوف فنجي لك وقتها. ايضا من الايام المستحبه صيامها ايه ثاني يا احمد؟ قال رحمه الله وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. لسه يا ابني يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وتسع ذي الحجة نعم صيام التسع من ذي الحجة ليه ما قالش صيام العاشر من ذي الحجة لأن اليوم العاشر يوم عيد يوم عيد يحرم صيام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل على على 10 اوائل من ذي الحجه، ما من ايام العمل الصالح وفيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قال يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ايش شايف في الحديث؟ ما من ايام العمل الصالح وفيها احب الى الله، من اعظم الاعمال الصالحه الصيام. في حديث عن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجه، 9 كاملين تمام. طب ما قدرتش تصوم 9، صوم منهم على قد ما تقدر، جميل، مش اي مشكله. احنا هي الايام اللي هي لا لا لا، التسعة من ذي الحجة لازم يكون أربعة. التسعة ذي الحجة هم 9، ورمضان هو رمضان، ما فيش حاجة اسمها أن أنا فرق. طب 6 من شوال يتفاوت، يوم في الأول الشهر، يوم في أول الشهر، يوم في نص، يوم في آخر، ده لو ما عليكش القضاء. لو عليك قضاء حاول تجيه زي ما اتفقنا. أتبعه بست، أي ست، أي ست من شوال تجيبهم 52، بس خدها مني أنا نصيحة مجربة، يعني أنا شخصيا جربتها. أنت بتطلع من الصيام بالنسبة لك 30 يوم مش قليلين، أنت بتطلع من الصيام أنت متعود على الصيام، عارف اللي هو بيصوم كده وهو مغمض، يعني واحد يعمل الحاجة، واحد يقول لك ده أنا بسوق وأنا نايم، خلاص اتعود على السواك. زي الفاتحة في الصلاة كده بنقرأها وإحنا بنشخر، ما لدرجة إن كتير جدا مننا بعد ما بيقرأ يا ترى أنا قرأت ولا ما قرأتش؟ ليه؟ نتيجة التعب كتير. فأنت لما بتطلع من رمضان الصيام بالنسبة لك ما فيش بقى أي إشكال، بتفطر يوم العيد وأنت متأذي، لا لك نفس تاكل، خلاص متعود على إنك تاكل في وقت معين في الفطار ووقت معين في السحور وخلاص. فبتيجي يوم العيد لا في السنين بقى، وعند خالتك وعند عمتك وعند جدك وعند باباك وعند مامتك وعند بلدك وعند واللي مسافر واللي رايح واللي جاي، ولبخ عليك مسافر وتطلع من اليوم ده مريض. بتيجي تعمل ايه بقى؟ انا عارف ان معظمكم طفص، يعني الا من رحم الله، لازم تقول في الا من رحم الله، عاوز بقى يهيس. لو جبت هيسة ريس هتلاقي الستة من شوال صعب عليك قوي، عاوز تقفل منابع ومجاري الشيطان ومداخل الشيطان عليك من 2 شوال من بعد العيد، انو الصيام على طول الستة واربعة، هتلاقيك ولا اي مشكلة، كأنك لسه في رمضان، مش هتحس بأي حاجة. انما تقول ايه انا هجيبهم 2 و5، صدقني اخر يومين دول هتصومهم بصعوبة شديدة، وفي ناس بتجيب 5 وما بيعترفش تجيب السادس حقيقي، بروح منها 6 مش شرب كبش. ليه؟ طفص بحب الاكل. لا يعني خدها مني قاعده، اقفل مجال الشيطان ومنابع الشيطان، خلي مداخل الشيطان اقفلها. ثم 6 من شوال من ثاني يوم العيد مباشره، من ورا بعض ورا بعض، هتفاجئ تلاقي اليوم 7 شوال مخلص الستة، وطول الشهر قاعد بتلعب، مش بتلعب يعني اقصد اقول قرايب بقى، ايه في رمضان ب 6 من شوال والدنيا كلها اللي بيصوم 2 و5 واللي قاعد بيقول لك انا ده ثالث يوم ليا ده رابع يوم ليا، وانت خلص وانت باشا من يوم 6 من يوم 7 عشان انت في شهر رمضان ثاني يعني. تمام ايه ثاني كمل. قال واكده يوم عرفة لغير حاج. يوم عرفة صيام يوم عرفة من يعني اشد الايام، من افضل الايام المستحب الصيام يوم عرفة، اللي هو يوم ايه؟ يوم 9 ذي الحجه، يوم 10 ذي العيد، يوم 9 اللي هو يوم عرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفه، صيام يوم عرفه احتسب على الله ان كفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، يوم عاشوراء بيكفر سنه سابقه، يوم عرفه بيكفر ذنوب سنه سابقه والسنه لاحقه. اوعى تفكر في البيان، اوعى تقول يا عم انت قلت لنا الصغائر وعقدتنا في عشتنا وكنا فاكرين الكبائر والصغائر، فكره ان الصغائر دول ايه؟ على فكرة الكبائر أنا بعد دايما أقول الكبائر مفيش منها مشكلة، المشكلة كلها في الصغائر، لأنك أنت لما بتقع في كبيرة عارف أنت اللي جبت مطرقة وقمت دابب بيها واحد على راسه، هتعمل له إيه؟ تعمل له ارتجاج في المخ، تعمل له صدمة، تعمل له عاهة، تعمل له مصيبة. يعيش بمصيبة. فعمل له أزمة، المطرقة دي عملت له أزمة، المطرقة دي الكبيرة خلاص ما تنيمكش، وعايز تستغفر وعايز تتوب وبتاع وقلقان وخايف. إنما الصغيرة ملايين الصغير بنعملها ليل نهار ولا ننتبه لها، ورايحين ننام نشخر واحنا يومنا زي الفل. والصغيرة اللي عملتها في اليوم قد تفوق الكبيرة، بس انت مش منتبه ولا واخد بالك ولا واخد بالك. عشان كده دايما اقول احنا مشكلتنا مش في الكبائر، انا لا بهول من الكبائر، بس تخيل انا قمت اعطيك بوكس قلبك على الارض ولا قاعد اخبط فيك كده بالراحه واضربك واتعب اعضاءك كده بالاستراحه دون ما تاخد بالك. ها فاهمين عليك الصلاه والسلام. فهي المشكله في الصغر. وزي ما الشاهد قال معظم النار من مستصغر الشر. النار العظيمه اللي تحرق بلد دي يا اخي نار جهنم نفسها ربنا عارفينها وياكم ما كانت من اصلها ايه، شراره صغيره صح ولا غلط؟ الجبل العظيم ده اصله ايه؟ حصواي. الجبل جبل اصله حصواي، وحصوا على حصاره على حصاره على حصاره عملت ايه؟ عملت جبل. شراره نار صغيره على شراره نار صغيره على شراره نار صغيره عملت نار عظيمه، صغيرة على صغيرة على صغيرة عملت مش كبيرة، عملت كبائر. فهو هتفكر ان الثواب ده قليل، ان صيام يوم عاشوراء يكفر سنة قبلها ذنوب سنة قبلها، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة سنة أو سنة لحد. فهتفكر ان الثواب ده قليل نهائي، فتكون حريص على صيام الأيام. قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. صيام يوم وده أفضل الصيام في أيام سيدنا داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص صم يوما وأفضل يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام وده أفضل الصيام. قال له رسول الله إني أطلق أفضل من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وهو ده الهدي اللي يتكلم عن يوسف، أن احنا بس انا لما اتكلمت عن شهر بتكلم عن شهر، انما ده صلاه بيتكلم عبد الله بن عمرو عشان ما تختلطش عليك الامور. لما بقول لك وانت لو صمت شهر المحرم بقى مشكله، حد يقول لك تأسف ليه؟ لانه شهر شعبان شهر. انما لو بتقول لي هصوم السنه كلها، هصوم الشهور الهجريه كلها، اقول لك ايه؟ هصوم الهجريه يعني السنه كلها، اقول لك ايه ساعتها؟ هتصوم يوم وتفطر يوم، هتصوم يوم واليوم اللي تفطره تتقوى بيه على صيام اليوم الثاني وهكذا. ليه؟ لان السنه كامله. لما عبد الله بن عمرو قال رسول الله اطيق انا شاب وقوي اقدر اصوم السنه كلها، قال لا افضل من ذلك، ده افضل حاجه يوم ويوم يوم ويوم. حتى الشاب اللي بيتطور الصيام على الشهر ها برضه يوم ويوم مش هتاثر، يعني هتبقى ماشي كويس ومسيطر على نفسك. وهل الصيام اصلا بيخلي طبعا قال ان صلاه الصيام جنه، صيام وقايه في الدنيا والاخره. في الدنيا بيكسر الشهوه، حتى بيكسر مش الشهوه بس، ما هي بيكسر الشهوه عليه الصلاه والسلام، بيضعف مجال الشيطان وداخل الشيطان عليه ومنابه وتاثيره عليه طبيعي. جميل. وبالتالي وقايه برضه في الاخره بيقيك حمل النار. تمام. ها قال وكره افراد رجب والجمعه. الايام المستحب الصيام داخلين احنا ايه دلوقتي على ايه؟ مبقى المكروه. الايام المكروه صيام ماشي تمام. معنا احمد ولا نمت؟ معنا ولا نمت؟ ماشي. وكره افراد رجب والجمعه والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم او يومين ما لم يوافق عاده في الكل. حسن. دي الايام المكروه صيامها، بعد كده هندخل في المحرم صيامها، الايام اللي صومها محرم. ايه الايام اللي يكره مش يحرم عليا صيامها؟ يعني لو صمتها مش هيبقى حرام، هيبقى مكروه بس. قال لك ايه؟ افراد رجب. الناس بتعظم رجب، كان رجب ده شهر بيعظموه في الجاهليه وما يعظموش شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يخالف ايه؟ شغل الجاهليه. فعظم شعبان وما عظمش رجب. احنا الى الان الى الان اول ما يجي رجب حتى احنا ما زلنا في العصور الجاهليه اول رجب ده لازم الناس كلها تصوم. صحيح. بيعظموا رجب عن شعبان مع ان ده دي مش كده. ومع ذلك بنسكت. ليه؟ لانه مش محرم ولكن على سبيل الكرامه. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله يضع ايدي المترجمين في الطعام يعني ياكلهم باصبع منه عشان ما هوش هو ده الشهر اللي عظمه الخطاب. شريعتنا عظمت شعبان ورمضان ومحرم واللي احنا قلنا عليه ما عظمتش رجب. الناس حاليا بتعظم رجب زي الجاهليه بالظبط مسلمين شعبان. فيكره افراد رجب. طب انت ليك صيام ليك صيام بتصوم اول كل شهر بتصوم طول السنه ليك صيام وجاي بتصوم في رجب حد يقدر يكلمك؟ ما هو رجب بقى زي يوسف اللي قبله جماد اخر زي جماد اول زي رمضان زي محرم زي صفر زي الطعم ما هو كله زي بعض مفيش بقى مش كده ما عادش في تخصيص. انما علشان تبقى انت طول السنه مهمل في الصيام وتيجي اول ما يجي رجب تبدا تعظم الصيام نسالك ليه؟ يا عم الشيخ انتوا مالكوا في ايه ده صيام؟ ايوه ليه برضه؟ ما هو برضه ليه؟ اشمعنى رجب؟ ده رجب ورجب ورجب ورجب سبحان الله ما جاش في رجب حاجه على كده. اللي جه في شعبان بقى. ممكن عشان شعبان اللي هو شهر محرم. لا هو ما هو المحرم في كل حاجه اشمعنى الصيام؟ المحرم في كل الطعام عدا الصيام. هو الناس اللي جايه متاخر ده مش انا منبه في على الجروب ان احنا ما نتاخرش. بموت من تبرير اكتر حاجه تلاقينا بقول لبلطانين اسفين خلاص انما تبرر لا بس كده اقبل انا ما عادش في تبرير اصل وفصل وما انا اقول تطلع من بدري ما بحبش التبريرات. البلطان يقول انا غلطان بتبرر ليه؟ مش هفكر طيب افراد الجمعه ايضا مكروه انك تفرض صيام الجمعه بالصيام كله ركز معايا بعد الزوجة شباب ها كله ركز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده. يعني لو مصوم يوم الخميس مع الجمعه او السبت مع الجمعه مش هي مشكله انما لوحده يكره مش يحرم. يعني خلاص واحد مصر يصومه صومه يا عم. من الإخوة بتخلط بين الحلال بين الكراهة ده مش حرام. شكرا. في واحد بيقول أنا بتعامل طول الأسبوع وبشتغل يوم الجمعة بكون مرتاح فيه فبصوم. طب ده تقول له عليكم السلام لا أقول له عادي العفو وأقول يكره بس هو بس أنت في نيتك أنت عشان بتستريح في اليوم دون وتحب الصيام وبيقول بحب الصيام فبصوم. في واحد زي ده بيقول لك أنا طول الأسبوع ما بعرفش أصوم لأني شغال واليوم الوحيد اللي برتاح فيه وعايز أصوم نسيبه يصوم حتى لو لوحده. فما تخلطش بين الكراهة والحرمة ماشي ما هوش حرام انك تفرض السبت بالصيام او الحد بالصيام او الجمعه بالصيام. الشرع بيقول انه مكره لان الجمعه السبت بتعظمه اليهود والحد بيعظمه النصارى والجمعه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده بس في ذات النهايه على سبيل الكراهه. لو حد عنده ظروف زي الاخ اللي هو بيتكلم ده انا يا عم والله طول الاسبوع مقطوع ولا بعرف اصوم اثنين وخميس واليوم الوحيد اللي ممكن اصومه هو الجمعه نقول له لا مكروه يا مولانا. ايوه عم ده انت وصلت له على انه ولا يجوز ومنع عنه كانه الراجل هيتخبط كانها حرام مش كده. افهم بتتكلم ازاي مفهوم؟ تمام. قال ايضا افراد السبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض الله عليكم حتى وان كان ممكن واحد يحتج عليك ممكن واحد يحتج عليك وانت طالب علم لسه فاتح فيقول لك ايه لا تصوم ده امر والامر يقتضي الوجوب ازاي تقول لي مش حرام؟ مش كل اوامر الشريعه تقتضي الوجوب سليم؟ في اوامر كلها ولكن على سبيل او في اوامر على سبيل الوجوب وفي اوامر على سبيل الاستحباب وفي نهي على سبيل الحرمه وفي نهي على سبيل الكراهه. ما هو لو الحاجه مكروهه هقول لك عنها مكروهه ازاي؟ ما هي برضه صيغه الامر مفهوم؟ وكل ده هناخده في اصول الفقه ان شاء الله لما ندرس اصول الفقه هتلاقي اوامر على سبيل الوجوب، وامر برضه زيه بس مش على سبيل الوجوب، على سبيل القرار، على سبيل الاستحباب، ونهي على سبيل الحرمه، ونهي على سبيل الكراهه. هنفهم ازاي نطلع كل حاجه كده نفصصها من بعضها، وازاي نعرفها. تعرف الامر ده على سبيل الوجوب، والامر ده على سبيل الاستحباب، النهي ده على سبيل الحرمه، النهي ده على سبيل الكراهه، كل ده نعرفه باذن الله بس في حينه، يعني عشان ما نستعجلش وتزور من ده. ايضا من الايام المكروه سماها يوم الشك، اللي هو يوم الشك اللي هو ايه، يوم ايه يا شباب؟ 29 لا ممكن يبقى 28 عادي، اليوم اللي يسبق رمضان. اه اللي هو اليوم اللي يسبق رمضان. حد عنده بلد ثاني؟ حد عنده بلد ثاني؟ يوم الشك يوم 30 شعبان، اللي جابه 29 يقول لك 28. اه ممكن يبقى 30 او 29، لو 28 لا ايوه هو 30 شعبان. انا بشوف الرؤيه يوم ايه؟ 29 فقهاء العصر 29 30 عنده فقهاء محافظة دمياط باذن الله ومصر في حاله ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن واحد احد يعني. انا بشوف الرؤيه يوم ايه؟ يوم 28؟ لا 29 30 ولا يجين ولا يجر المخلوع على ظهر. اقول لك انا بشوف رؤيه شلال رمضان يوم 28. ازاي يعني؟ هو يوم 29 علشان ان شفت الهلال يبقى شعبان مش جاب، ان ما شفتش الهلال يبقى هقوم بكره يوم من شعبان عادي، يبقى شعبان تاني يوم 29. يوم الشك يبقى يوم 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى وقد في قضيه يوم الشك حاجتين. لو الجو زي الفل دلوقتي، لو انا هشوف بالعين، احنا ما عدناش بنشوف بالعين، او مش انا وانت اللي بنشوف، او الحاكم ما بيقولناش يلا يا امه مصر، يلا شعب مصر كل واحد يلا يتراءى الهلال، زي ما كان بصراحه بيعمل مع الصحابه، يلا نطلع نشوف الهلال واللي يشوف يقول. ما حدش بيعمل كده. طب يعني انا بس بقولها لك من باب العلم بالشيء والثقافه الذهنيه، يعني هو انت خلاص قاعد بكره بيجي لك ضرب بتاع تقول لك يا بكره بضل يا بكره شعبان، صح؟ لثقافتك انت الذهنيه، لثقافتك الشرعيه، الامر فيه حاجه ان الشعب كله، شعب كل بلد بيطلع يشوف الهلال. ان طلعنا يعني هو خلاص الفلك والارصاد وفي عندنا ما يكفينا المؤنه دي، في عندنا ما يكفينا وجايز ده ينفع نشوف الهلال وحسابات الشهر بالحسابات الفلكيه. اه ده مش اي مشكله، الشرع مش ضد، الدين مش ضد العلم خالص نهائي، بالعكس مشي الدنيا بالعلم مفيش مشكله. طيب لو احنا طالعين نشوف والجو صح وزي ده بس ما شفناش الهلال نعمل ايه في بكره؟ اتفاق اهل العلم ان بكره شعبان، ولا وبرضه لا يجوز صيام. طب لو في غيم ومطر وبرق ورعد وما احناش عارفين نشوف الهلال، ممكن يكون الهلال موجود بس احنا مش شايفينه، بداوا يختلفوا بكره ده من نصومه على انه من رمضان ولا نعتبره من شعبان؟ الراجح برضو ان احنا نعتبره من شعبان وبرضو ما منصومش، يبقى يكره صيام يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان. وكل عيد للكفار، يعني يكره ان انا هصوم يوم النهارده في مصر واليوم ده يكون موافق عيد عند الكفار، يكره. طب لو صوم لا مش كده ولا حركه شام الناس. وتقدم رمضان بيوم او يومين، واحد ملوش صيام يعني ما بيصومش، ما صامش يعني، يعني لو ليك عدد صيام اثنين وخميس مثال يعني، ورمضان جاي يوم الجمعه وانت صايم الخميس، فمشكله؟ لا خالص. انما انت مالكش صيام ما بتصومش وانت رايح تصوم قبل رمضان بيوم ويومين، قال لك يكره. ليه؟ لان ده احنا عايزينك تدخل رمضان قوي، مش تدخل رمضان وانت صايم قبل يوم اثنين وضعيف. جميل؟ فيكره انك تتقدم رمضان بصيام يوم او يومين، وده في نهي ولكن نهي على سبيل الكراهه وليس على سبيل التحريم. اجيب لكم الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. واحد متعود يصوم الاثنين والخميس ويوم الخميس ده مثلا هو اليوم اللي قبل رمضان مباشرة، لا بأس. انما لو ملكش لا بلاش، تمام كده؟ تمام. ميجي بقى قال لك ايه؟ ما لم يوافق عادة في الكل، كل الايام المكروه صيامها دي، افراد الجمعة، افراد السبت، اي يوم وافق لعب الكفار، تقدم يوم تقدم رمضان بيوم او اثنين، كل دي صيام مكروه. طب لو ليك عادة من الصيام وجد في الايام دي ولا مشكلة خالص، حتى الكراهة راح، فهمنا؟ حتى الكراهة هتزول. ماشي يا شباب؟ في يوم برضه لو وافق احد الكفار يستحب او انه مكروه، يستحب الصيام يوم شم النسيم الاثنين مثلا، قال لو جه اثنين يبقى اثنين وشم نسيم، حتى لو مش عادي يستحب الصيام، مخالفة اليهود يعني، من باب اللي هي الحاجة المباحة يعني، اصوم ما اصومش ما فيش مشكلة. المهم انك لا توافقهم في احتفالاتهم، هو ده اللي انت منهي عنه، انما لا امرت بالصيام ولا امرت بالفطر، فيبقى من باب الشيء المباح، ما فيش فيها مشكله، يدخل في حكم التكليف الخامس اللي هو المباح، يستوي الفعل مع الترك، المباح يعني يستوي الفعل مع الترك، صم زي ما صمتش، انا اللي مامور بي ان انا اخالفهم في احتفالاتهم، مفهوم؟ ده اللي انا منهي عنه، ان انا اوافقهم في الاحتفالات، المامور انا اخالفه، ده اللي انا مامور بي. تمام. قال رحمه الله: وحرم صوم دي الايام بقى التي يحرم صيامه، ايام بقى حرام صيامه، ما فيش فيها دلع، ما فيش فيها ايه ان انا ممكن اتنازل يعني، او اطنش او اكبر دماغي او عادي يعني، يعني مش مشكله صوم، لا دي حرام زي ايه. وحرم صوم العيدين مطلقة وايام عيد الاضحى، لنا عيد الام لا اصوم فيه ولا ما اصومش؟ مباح. رم... عيد رمضان جاي في عيد الأمة، ما فيش اصلا عيد اسمها عيد الأمة، ما فيش الا عيد مثلا. ايوه طبعا طبعا طبعا، كسرنا الدنيا يا ولاد، كسرنا الدنيا، بروح اعلمها فقه وحديث والصحنة تبقى جنبه مرتبات ها؟ على الاشعه ولا حرام؟ مش دعوه، انا ببيع وخلاص. يبقى ما فيش يا شباب، حضراتكم كمسلمين مش كضربه عيش، لا كمسلمين همس، حضراتكم كمسلمين انت مالكش الا عيد الفطر وعيد الاضحى يومين اثنين بس، لا عيد ام ولا عيد حب ولا عيد قرن. الجمعه ده عشان عيد حب سبحان الله، الجمعه بتصوموا اه خلاص، انما انت دلوقتي عيد الفطر ده يحرم صيامه. ها وايه تاني؟ قال: وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. أيام التشريق حاول أقول لكم الأدلة. أيام التشريق اللي هي إيه يا شباب؟ ثلاثة أيام اللي بعد العيد الأضحى، اللي هم كام يا شيخ أحمد الكيكي؟ أرقامهم كام؟ كم شوال يعني؟ أيام التشريق اللي هو بعد عيد الأضحى، وعيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة، يبقى أيام التشريق 11 12 13. أيوه أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: إنها أيام أكل وشرب. أيام التشريق أيام أكل وشرب. جاء عن عمرو بن العاص أنه قال: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق 11 12 13. دي الأيام الثلاث أيام اللي بعد عيد الأضحى يحرم صيامها إلا الواحد. مين هذا الواحد؟ من علي دم المتعة القرآن. اه وانت في الحج للثلاث نسك، قران متعة افراد، فالقران والمتعة بعدين هنديهم في كتاب الحج اللي بعد الصيام اللي هناخده باذن الله بعد العيد لو لنا عمر ان شاء الله. بقى عليك دم، عليك هدي، طب ما فيش معاك فلوس تشتري هدي، فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت، صح؟ هتصوم ثلاث ايام في الحج، هتصوم فين في الحج؟ قال لك الثلاث ايام دول حضر، ما انت مالكش الا 11 12 و13 وسبعه لما ترجع بلدك، فيجوز لك وانت هناك تصوم حلو. طب انا ماليش حق ومعليش دم لا قطع على القران وانا هنا في مصر يا احمد وسام، تمام كده؟ كمل. نعم. عشان كده المؤلف قال لك ايه؟ وايام التشريق يعني يحرم صيامها الا عن دم متعه والقران. واحد ما عندوش فلوس يشتري الهدي اللي هو يذبحه، يعني الشياه اللي يذبحها، ف بيعوضها بالحج بالصيام. قال رحمه الله: وان دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حد وعمرة كره بلا عذر. تمام. بيقول لك من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. يعني حضرتك امرأة مثلا، أختك، أمك، بنتك، زوجتك حاضت 7 أيام في رمضان، حلو كده؟ حضرتك سافرت 5 أيام في رمضان، حضرتك مرضت أسبوع في رمضان، فأفطر جاي يقضي بقى. ليه يقضي من اللي فين؟ من تاني يوم العيد لغاية شعبان الجاي. ده واجب موسع ولا مضايق؟ موسع. موسع. امرأة حقت 7 أيام تقضيهم طول السنة، واحد 5 أيام يقضيهم طول السنة، واحد ده واجب موسع. قال لك مش مشكلة هتقضي، بس يستحب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب انك لما تبدا ما تقطعش. يعني هبدا اقضي كل مره، ده استحب. طب ده فتوى يعني الناس بتكتب كده؟ يعني انت قلت لي انا اصوم النهارده يوم واصوم بعد شهر يوم وهكذا، لان ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، اللي هو من دخل في الفرض الموسع حرمة لا ده المسجد في حرمة. مع انه بخلاف الراجح من اقوال الائمه، ولكن المذهب الحرام. في قول ذلك مثلا شيخ ولا لا؟ هي ده تحريم في المذهب، انما الفتوى ليست على ذلك. تحريم ايه؟ وانا ماشي الحته دي ثاني عشان انت دخلت في فرض موسع. ايوه تمام. هتبدا فيه ما تقطعوش. تمام. الا يعني هبدا اقضي المره الحاجه تبدا تقضي في 7 ايام هتجيبهم على بعض. طب افرض مرض في وسطهم. ما هياش مش لا لا لا لا ما فيش عدد او خالص عادي، يبقى ده عذر. هو ده. انما لو ما فيش عذر يحرم قطعه. طب هو مش ممكن يا شيخنا يعني انا مش عارف، ممكن المقصود من الكلام مثلا ان هو لو دخل في يعني مثلا قدامي من النهارده لحد شعبان الجاي، لو انا دخلت في الفرض اللي هو موسع يقصد اليوم نفسه ولا هو يقصد الايام كلها على بعضها؟ انت خلاص هتقضي. اصل هو من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. اصل هو مولانا قال في الصفحة المقابلة: وسن تعديل فطر أو تأخير سحور وقول ما ورد وتتابع القضاء. فهو إن تتابع القضاء فورا، فإحنا ممكن إن إحنا نوصل الاثنين ببعض فنقول إن دي قصده اليوم نفسه مش تتابع القضاء. موجودة في الصفحة اللي قبلها. آه. وسن تعديل القضاء وتتابع القضاء فورا قال سنة، فمعنى كده إن هو لما يجي يتكلم في الحتة التانية ما يبقاش يبقى قصده بقى على اليوم لوحده، ولا أنا داي؟ لا هو قال تتابع، يبقى تتابع القضاء الايام المقضيه كلها ده سنه. لا تتابع القضاء يقصد ممكن بعد شهر رمضان على طول. لا هو اللي يقصد بقى على شهر رمضان على طول انت تقولها دي فورا، قوله فورا. فورا ده، لكن الثانيه هو انت تقصد ان هو ما يأخرش لغايه لما يجي رمضان ويديه نفسه. انا ارى ان فورا دي هي المقصود بكلامك، انما تتابع ان الايام كلها تيجي ورا بعضها. لا هو هنا قال سنه. هو والله اعلم بس مساله الفوريه. مساله الفوريه دي مساله ثانيه. لا لا لا ده هو بيقصد الفوريه على ان ده هو ده المستحب الفوري. انت تنجز يعني الفور ما يستمهش على التاخير مش على التراخي. بيقصد الفوريه. ماشي تمام. ومن دخل في الفرض الموسع حرم قطعه بلا عذر هتقضي يبقى خلاص هتقضي يعني انك انت تقطع بدون. ده المذهب، صح. فخلينا مع المذهب يا شباب. سنه تتابع وانا حرم قطع، مش فاهم مش يعني ما انا لا هو اللي هناك مستحب التتابع الفوري. التتابع الفوري بعد رمضان على طول يعني بعد رمضان مباشره فورا ما تستناش. تمام. هنا يحرم خلاص هتبدا تقضي اللي عليك يبقى يحرم قطعه بدون عذر. تمام تمام. قال لك في النفل بقى او نفل غير حج وعمره كره بالعمره. طب لو الحاجه ما هياش فرض عادي مكروه، يعني اي نفله ما هياش فرض ما هياش فرض. انت لما بتقضي رمضان، رمضان ده فرض ولا نفله؟ فرض. فرض يحرم قطعه بالعذر. طب لو اي حاجه نافله مستحب مكروه مكروه مكروه. يعني لو بتصلي صلاه تطوع ينفع تقطعها ولا تقطعهاش؟ يكره لو تقطعها يكره. طب لو صلاه فرض ما ينفعش تقطعها بدون عذر؟ ماشي. قال لك الا الحج والعمره النافله. يعني ايه الحج النافله؟ الحج رقم 2 3 4، العمر رقم 2 3 4، ما هيش الاساسيه، ما هيش العمر الوجيبه اللي هي رقم 1. قال لك هنا برضه يحرم الحج والعمره لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمره لله. في امر اتمام الحج والعمره يبقى ما ينفعش اقطعهم حتى وان كانوا نوافل. طب اي عمل اخر نافله؟ صيام بتاع صيام تطوع قطع. السؤال بتاع يحيى ها لما كان بيقول بتقول حد صايم وحب ما هوش قادر يكمل اليوم فافطر، ده صيام تطوع ولا قضاء؟ ان كان تطوع جالس عادي ها يكره بس مش حرام. ان كان فرض يبقى ايه؟ حرام. قال لك يحرم بالعمل. واحنا ممكن نخليه نشوف المذهب في المساله دي ممكن لما تكون انت تكبر بس في العلم وتدرسها وتعرف مدار العلماء ومذاهبهم فيها وتجمع الكلام كله. طيب انا في المحاضره معلش مش عارف ارد عليك. عليكم السلام. انا في المسجد. وعليكم السلام. انا اول مره اقطع محاضره وارد على التليفون لانك اتصلت كتير. طيب حاضر لغايه المغرب باذن الله. باذن الله. لا هصلي في الدوميات القديمه بس هكلمك هنا في العربيه باذن الله. بعدين بقى ده سيد معلش سامحني شيخنا نبحث. بص يا سيدي نبحث المساله دي ماشي. عايز تبحث ابحث بمعرفتك. انا معلش معلش بالعكس انا انبسط انك تبحث. ركز معايا ركزوا معاكم مصر. انت حضرتك النهارده صايم يوم من قضاء رمضان اللي فات بافتراض يعني، او صايم صيام نذر انت اللي فرض على نفسك. ده صيام واجب وفرض ولا تطوع ولا فيه فرض واجب يحرم قطعه بالعوض. ما تجيش تقول لي ايه انا هفطر النهارده معانا ابو عبد، انا هفطر النهارده ولسه لا يوم انا مش قادر. اقول لك وريني بقى راس اللي عندك. ايوه مش قادر يعني مريض فعلا هموت. والاطباء قال لك لازم على الاقل محاليل السنه ده ايه والا هموت. ماشي ده عوض. انما انا يعني رايح على ماتش كوره كده عايز اتاخر. لا هو شرط يحرم لو قطعت لحم. طب يقعد صيام تطوع انا صايم اثنين وعايز اروح اعمل ايه؟ رايح اعوم في البحر وهو صيام براحته ولا كراهه ولا يحكم يعني ان خدت الكراهه ماشي انما حرمه لا لان ده تطوع نافله. فهمنا؟ فهمنا وجهه نظر المؤلف عايز يقول ايه؟ الا حاجتين فرض نافله مش عارف ايه كل اللي هم على كله على سبيل الحكم اللي هو الحج والعمره. وانا في الحج والعمره ما ينفعش اطلب. فاهم؟ اقول تاني اشرح على السبوره. لا تمام كله فاهم النقطه دي؟ تمام نعم فاهم. يا اسمك ايه؟ فاهم ابو احمد؟ تمام؟ اوكي. كان بيصلي امام وعمل الفت للمهمومين. اوكي يا شباب؟ خلوا قدام ولاد. ماشي. اي سؤال في النقطه دي قبل ما ندخل على الاحكام الكاف؟ لا تمام. ولا ما في الا ماشي اللي هو القضاء. مال القضاء اول ما تم قضي لازم اقضي كله مع بعض وانا اخذ بالمذهب. في المذهب يستحب الفوريه ويجب التتابع ويحرم القتل. ما هو يلي ابتدى يبقى يحرم القطع. بس ما ينفعش تقول يحرم القطع ويسكت. يحرم القطع ايه؟ بلا عذر. عشان لو في عذر لا لو في عذر تمام. لو في عذر مفيش مشاكل. يعني لو بدات اول يوم عليه سبعة ايام تجيب السبعة ايام على بعض. لو قطعت بلا عذر بأس. ده في المذهب. الراجح من اقوال اهل العلم مش طب احنا مش هنتبع كفتوى. انت بتدرس مذهب بتدرسه كده. وقلده كده وعيش كده وفت كده لغايه ما تكبر في العلم وعاوز تتخالف خالف، بس ما ينفعش تخالف لما تدرس معايا ان شاء الله بعد ما تخلص المذهب الحنبلي وناخد الشافعي ومع بعض وناخد المالكي مع بعض وناخد الحنفي مع بعض وتبقى كده ودكتوراه في الفقه المقارن خالف زي ما انت عارف وخد اللي انت عارف. يا ابني مش لسه بتكلم علشان انا لسه جديد لسه جديد لسه جديد راح للقاهره اسبوعين ثلاثه جاي عايز يتكلم في اي وقت. مش الشيخ بيتكلم يا ابني خلص يا يوسف يلا عشان ما ينفعش اطبق النسب على نفسي وسائل على نفسي. بصوا يا جماعه انا اعذرك في الاسئله دي عشان انتوا لسه الدكتور في نظري يعني انما انا ما تاخدش كلام على انه منقصه منكم يعني عشان انتوا لسه بادئين في طلب العلم ولسه صغيرين في طلب العلم فانا بعذرك في الاسئله انما انت ما هتكبر مش هتقول انت اللي هتطبقه على الناس هتطبقه عليك واللي هتطبقه على نفسك هتطبقه على الناس لان ده اعتقادك. فاهمني؟ ده اعتقادك. في مسائل بيبقى فيها خلاف. بمعنى ايه؟ الخلاف يعني مثلا دي قضيه خلافيه وليكن دي قضيه خلافيه فانت معتقدك فيها ايه؟ معتقد فيها لا ما هياش حرام ان نقض ماشي وبتفتي ده وبفتي ده معتقد فيها انها حرام وبفتي ده يبقى لا. طب انت بتعتقد الحرمه وغيرك بيعتقد انه مش حرام يبقى لا تنكر عليه ولا هو ينكر عليه. زي ما سالت النقابه عند المرء فيها قولان لاهل العلم بالفرضيه والاستحباب. انا باخد بالفرضيه انا فعلا حسام باخد بالفرضيه بس لا انكر على اللي بياخد بالاستحباب. فاهمني؟ دي مسائل خلافيه. قراءه الفاتحه بالنسبه للماموم خلف امام بيصلي في صلاه جهريه مساله خلافيه لا انكر على ده ولا ده ينكر على ده كده. ما في مسألة لما هتكبر في العلم هتفهم فما فيش حاجه فمش هيتسال السؤال بالصيغه دي ان انا اشدد على نفسي وسائل على الناس. ما هو ما فيش كده يعني ما هيش كده. انما في حاجه مضبوطه في الكلام الشرع وفي كلام الفقهاء انك لا تنكر على المخالف طالما المساله فيها خلاف. لا تنكر على المخالف ولا المخالف ينكر عليك. يا عم انا باخد بالحرم باخد بالوجوب خد ده موجود ده موجود وفي مسائل محسومه ما فيش فيها خلاف ما ينفعش لا على نفسه ولا على الاخرين. خلاص يا قاضي ما عندنا فيك هتقول حرام واللي يحصل حلال واللي يحصل عارف بقى مش عارف مش عارف. كل ده انت كل ما بنكبر كل جزء كل بيئه بتطلب فيها علم وبتسمع فيها من يعني انت سمعت فيه شويه معلومات فدوك عن زي اكتر من الحضور واللي بعدها هيزودوا معلوماتك اكتر من وهكذا. كل بيئه بتطلب فيها علم وبتسمع فيها من المشايخ سواء انا او غير وبتقرا فيها الكتب الشرعيه سواء اللي بدأ رسالات او غيرها بتزداد وبتعلم. زي البيت كل يوم يا شيخ كل يوم بتحط طوبه طوبه واحده بس طوبه واحده بيعلم ببلاش بيحلم الطوبه صح؟ بيعلم الطوبه ولا ببلاش؟ بيعلم وهكذا. ما بقولك طول ما بالك لو طوطين لو سطر لو عشرة عمال يعني اهو انت حضرتك كده في العلم كل يوم بتسمع كلمة هي طوبة لبنة في بنائك العلم. ها ننتقد في الرجل الكبل اعتكاف ايوه يا ابو علي استمرارية يعني طبعا. ما هي المصيبة والآفة انك انت تنقطع تحط طوبة وتعود لك اسبوع يوم زي واحد شايل اللي هو من بال واحد اللي هيشيلها بالنسبه اللي عندك النسيان النفس العباره بالسوق الشيطان ونيجي نبني فيها ايه تلاقيهم طول العمر قاعد تحط طوبه وبتشيل طوبه وبتشيل. انما انت كل شويه لما تحط بتعلى اكتر ما بتشيل. احكام الاعتكاف قال رحمه الله فصل. حد يقرا غير احمد؟ حد عايز يقرا؟ يقرا يا بلال معلش يا ابو حميد الله يهمك يا عشان ننشط الناس بس انت بتلعب يوجا احمد؟ لا دي عادة اليوجا؟ لا لا تعملها زي الدروب هنا ما اعرفش استربع عادي انت بتمرن يوجا في البيت؟ لا هو بس الوحيد اللي بعرف يعمل كده في البيت ما اعرفش استربع عادي ما تعرفش تعمل كده؟ ربنا يبارك. ولا يصح ان يكلمهم جماعه في مسجد يقام فيه الا اتى عليه صلاه وشرط له حسبك يا بلبل حسبك يا بلبل. المؤلف رحمه الله قال ماذا؟ قال الاعتكاف سنه يعني سنة يعني مستحب، يعني مستحب يعني مش فرض ماشي. إنما سنة مؤكدة. ليه سنة مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رمضان قط إلا واعتكف فيه اللي هم العشر أواخر من رمضان. حلو كده؟ عشان بقول لك ليه؟ عشان لما الأواف تمنع مثلا الاعتكاف في المساجد ما نعملهاش قضية، خلصوا على سبيل الاستحباب ما فيش مشاكل، ما نعملهاش أزمة وفتنة ونقعد نخبط في الدنيا ونضر نفسنا ونضر أهلنا. طيب سامحوا بالاعتكاف احنا بس زي الفل احنا ومن ما ينفعش نلبس الشوز. لا قال لك اهو، مش انا اللي هقول، مش انا اللي هجاوبك، لا يجاوبك ولا قال لك ايه. ولا يصح اي الاعتكاف ممن تلزمه الجماعه الا في مسجد تقام فيه الجماعه. يعني انت من اللي بتلزمه الجماعه؟ مين اللي يعرف يرفع ايده؟ مين اللي بتلزمه صلاه الجماعه؟ ها اسمع حضرتك ايه؟ محمد. قول يا محمد. البالغ، الرجال، الرجال مسلمين، الأحرار، البالغين، الأحرار، ها العقل، العقل البالغ العقل هو المكلف يعني الأحرار، ها بس انت هي سبحانك القادر لو مش مريض تلك كده. لا ده لو راح يعتكف في مسجد يحيى، ركز، لو راح يعتكف في مسجد لازم يكون مسجد تقام فيه صلوات الجماعة. علشان ايه؟ علشان لما تيجي صلاة على صلاة الجماعة وهو يلزمه صلاة الجماعة ما هيضطر يخرج من المسجد ده ويروح المسجد اللي جنبه يبطل اعتكافه، ما ينفعش تخرج من المسجد. يبقى لازم المسجد اللي هتعتكف فيه يقام فيه الصلاة الخامس. طب صلاة الجمعة؟ إذا لما بتقامش زي ده لو ما بتقامش في مسجد زي ده ينفع تطلع لها عادي. إنما صلاة الخمس لا، لو طلع بطل الاعتكاف. عشان كده المولى بيقول لك ولا تصح ممن تلزمه الجمعه الا في مسجد تقام فيه، تقام فيه ايه؟ عفوا ولا يصح ممن تلزمه الجماعه، مش الجماعه، الا في مسجد تقام فيه تقدير فيه تقفيه في كلام انا مقدر بس محذوف، الا في مسجد تقام فيه الجماعه. ان اتى عليه ان اتى على الصوت سليم، لو نضطر يطلع فلو طلع هيبطل اعتكافه. شوف ماشي ما معنى الاعتكاف يعني؟ ايه اعتكاف ازاي يعني؟ يعني في المسجد لا خالص خالص. عمرك ما اعتكفت؟ عندك كم سنه؟ 16 15 شهور. خالص ولا لسه عم تعتكف معنا السنه ولا سمعت عنه حتى؟ سمعت اه الاعتكاف مع ان بيشوفك علوه يعني يقول ده بيقطع السمكه وديلها. لا يكون فيها يعني ايه بقطع السمكه وديلها؟ يعني ما شاء الله يعني ربنا يبارك سمكتك يدل انك انت يعني بسم الله. يلا خير. عشان كده ما بحكمش على حد بالظاهر، لا بالصلاح ولا بالغير صلاح، وانا بحيي جرد تعلم. انا احيانا الانسان بيعجبني حتى هو لك انا وحش، انا مش ده مش بقول انا وحش يعني، حتى لو لك انا وحش دي بدايه الاصلاح من مفهوم انا جرد يعني. مفيش تكبر، مفيش خوف، عايز اتعلم. انا عايز اتعلم، انا جاهل وكلنا كنا جهال. بس احنا سبحان الله انا ليه انا استغرب؟ لان احنا من احنا عيال صغيرين لسه مفيش حتى ولا فاهمين حاجه يعني. زمان عيالي انا بفتكر نفسي كنا واخدين البطانيه واخدين اللحاف والاكل كانوا مهرجان كده عين، واحنا مش عارفين احنا بنعمل الاكل. الناس قاعدين بناكل ونشرب ونلعب في المسجد واحنا دي كده قضيت يعني. فيما بعد ما عرفنا ان ده اعتكاف وده كده، فانا مستغرب الظاهره دي ما كانت معادش موجوده، معادش موجوده. ما هو عندنا كل حاجه الاعتكاف لسه حد تاني ما يعرفش عن الاعتكاف غير علي. اخر 10 ايام من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يدخل يعتكف في العشرة كاملين في المسجد. خلوة مع الله. مش كلنا ندخل المسجد وحكايات وروايات وقصص والبنات ومش البنات، أعوذ بالله، والدنيا والتجارات والجواز والعب مش جوه والشطرنج معانا والطاولة والطاولة والكوتشينة، أعوذ بالله. لا اعتكاف خلوة بالله 10 أيام خلوة. كان يضرب خيمة، عارفين الخيمات؟ بتطلع البحر كده وعمل لك كام زرار بالخيمة البلاستيك دي وقاعد جواها، الخيمه بملايات سرير حاليا، يعني الوضع اللي بنعمله بملايه سرير او بكوبرتا او باي حاجه اي ستاره وتدخل مع نفسك، محدش يدخل عليك الا باذن، ويخبط ويندم انت في خلوه مع الله 10 ايام. ايه رايكم فيها؟ جميل جميل تحفه. هذه النبي صلى الله عليه وسلم خلوه بالله، قال القران استغفار توبه دعاء قراءه في الكتب الشرعيه عادي ما فيش اي مشكله، خلوه مع الله 10 ايام تطلع مغسول، تطلع مغسول ويوم العيد كده عايزين ممكن يطلعوا بالعافيه يعني. نرجع الزناد ده مثلا اخش الحمام عادي. لا عادي موجود، تطلع دي ممكن تطلع مسموح لك تطلع لما لابد منه، قضاء حاجه، اغتسال لو حصل لك احتلام جنابه يعني، تتوضا وتصلي الاسباب دي تطلع لاي سبب تجيب اكل وشرب لو ما فيش حد يجيب لك. انما في الغالب اللي بيعتكف في المسجد بيبقى معاه حكم. هل بيمنع برضه يخرج للحاجات دي قضاء الحاجه والوضوء والاكل والشرب؟ لا ما ما ما ما ما يمنع. بسم الله خالص. نعم اللي هي يا حبيبي الهول ايه الحاجات اللي خليك تخرج؟ قضاء الحاجه، عايز تفتح حاجتك، عايز انا قضاء الحاجه بول براد حمامك يعني افرض مش في الجنب اجوز وما يبطلش الاعتكاف. يعني افرض الحمام بره المسجد زي هنا مثلا، المسجد ما هو بره اهو يا اخي، افرض مسجد ما فيش فيه حمامات ورايح تعمل الحمام في البيت ودي جت تخيل الله يبطل الاعتكاف. في الفضاء، في الفضاء مثلا في مسجد في مكان، ما تبصش المساجد هنا، في مسجد في مكان في صحراء والحمام بتاعه هو الصحراء، تاخد شرب الميه وتروح تجيش ولا هتروح؟ ولا هتروح؟ بس لا تروح لك اخوان، بس انا بشفق على اي شاب ما بروحش الجيش. الجيش بيعلم الرجوله، مع انه صعب بس بيعلم الرجوله. او زي انا كنت اتمنى عبد الرحمن يجي يروح اول لسه جبت واحد بس مش عارف لسه المكان مفتوح، لسه المكان مفتوح. ربنا يرزقك يا مولانا. اكمل بس اسمك ايه؟ هو عبد الرحمن هنا اهو. خايف عليك. بالراحه بالراحه، ما تشوفش قوي، ما تشوفش قوي علشان يفتك يعني. لا ده حبيبي اسمك انا ربنا يجعل صبره. قول يا ميزو. معاذ. ميزو برضه؟ ميزو. تعالى. ميزو بيقول لي ايه الحاجات اللي تسمح لي ادخل اخرج؟ تجيب اكلك وشربك. فطارة سحورة، ما انت صايم تقضي حاجتك، حصل لك احتلام تطلع تغتسل وهكذا، بس مش اكتر من كده. طب رايح اشوف ابويا وامي يبطل اعتكاف، رايح ازور اخويا المريض يبطل اعتكاف، رايح في جنازه احضرها يبطل اعتكاف. ماشي يلا هو انت تاخده قبل اعتكاف اسئله؟ ما هو جاي كله جاي كله جاي في السكه. انت ملوش هو ده قول. واحد بيعتكف بيشتغل الصبح وبيعتكف بيدخل المسجد قبل المغرب مثلا بنص ساعه بيخرج الظهر بيروح شغل. ولا مشكله، ده اعتكاف ليالي وليس اعتكاف كامل، ده اعتكاف جزئي مش اعتكاف كامل. اكمل الاعتكاف العشر مع بعضها. طب انا مولانا موظف، انا واحد زي حالات انا حسام، كنت بعتكف 10 بس احيانا بيجي عليا سنين ما بعرفش اخد العشر دول اجازه، شغلك بيرفض. فبعمل ايه؟ بقوم داخل قبل المغرب، قبل المغرب عشان اجيب ليله، واخرج بعد المغرب. ادخل قبل المغرب، قبل يعني لو النهارده رمضان ادخل قبل المغرب عشان يجي عليا، ما هو المغرب اول الليل، يجي عليا الليل وانا في المسجد، واخرج بعد الفجر يبقى جبت ليالي، يبقى ايه؟ ما لا يدرك كله لا يدرك جله. يعني جبت الليالي، ماليش قادر اجيب العشره جبت الليالي، عادي يمشي اعتكاف بقى. ويوجر امال ايه يا عم؟ هو انت بتتعامل مع ربنا يا جماعه؟ بتتعامل مع كريم. يعلم حالك، عارف انك انت، يعلم انك انت رحت تقدم على اجازه رفضوك الاجازه، يعلم انك انت ده كل قدرتك اللي انت قادر عليه، خلاص هتاخد اجر الاعتكاف. انا بقول لك كامل كامل العشره كاملين لان دي قدرتك. فهمت؟ قال لك يا سيدي المؤلف رحمه الله: ولا يصح عموم تلزمه الجماعه الا في المسجد تقام فيه الجماعه ان اتى عليه صلاه، وشرط له، تفضل يا بلال، شرط له طهارة مما يوجب غسلا. ايه موجبات الغسل وليه يعرف يرفع ايه؟ صعبة اللي هي الجنابة سواء عند المرأة او الرجل، والحيض والنفاس ده اللي يوجب الغسل. يبقى شورى قالوا ان انا كنت طاهر من الكلام ده. طب انا نايم في الاعتكاف واحتلمت، مفيش اي مشكله، الاعتكاف سليم زي الفل، بس هطلع عليه اغتسل. طب مرضى في الاعتكاف وحاضت او نفست، ما ينفعش تروح تغتسل وترجع لانها مش جنابه. ده الحيض عايز له كام يوم، والنفاس عايز له كام يوم، يعني واحده ولدت في الاعتكاف هتخرج بقى خلاص، واحده حاضت في الاعتكاف هتخرج خلاص، انما واحده احتلمت في الاعتكاف تغتسل فيه، واحد احتلم في الاعتكاف هيغتسل، ما بطلش الاعتكاف. فاهمين ولا لا؟ فارقين له خلاص. تمام ماشي يا ابو ها. بتقول ايه؟ انت اسمك ايه؟ ماشي يا يقول انت بس جدي الوقت الواحد مش عايز اللي هو ايه؟ لو موجود حمام في المسجد، لا لو موجود حمام في المسجد يا حبيبي ما تتعدهوش، لو ينفع يعني امراه مثلا مش عارفه تروح حمام المسجد مثلا مثلا مثلا، انما هي مع نفسها ينفع. طب افرض مش عارفه تروح وتيجي، او مثلا في الشتاء والجو ساعه كل حاجه، كل حاجه لها كل صوره تقول لي اقول لك وضعها. تمام الاعتكاف اساسا يجب على الانسان يجب؟ اه الشاب نقول له كله مش واجب. افرض هي راحت استاذنت جوزها وقالت جوزها استاذن لها انها تروح تعتكف، اللي هو يعني لا يصح ممن، ما قالش الا، ركز، ممن تلزمه، ما قالش الا، لو قال الا يبقى ما يبقى اقول لك المراه ما ينفعش، لا ده مش كمل يا بول. وشروط لو طهرت مما يجب غسلا بسرعه عشان نخلص عشان ما نسيبش المغرب على كام؟ 6 6 وربع، 6 الا ربع هخلص باذن الله، سواء خلصنا الاعتكاف هنخلص ان شاء الله، الساعه 6 الا ربع هخلص، خلص ان شاء الله عشان نخلص عشان مش عارف لسه ممكن صعب. فله فعله في غيره، ها؟ وفي أحدها فله فعله، وفي أحدها مش أحدهم، وفي أحدها فله فعله فيه، وفي الأفضل وأفضلها أشد الحرام ووزن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل. المسألة دي يعني إيه شباب؟ كل الكلام ده معناه حضرتك الاعتكاف نوعين، ركز معايا وبسرعة بقى هبدأ أتكلم بسرعة. اعتكاف طبيعي بدون نزل، يعني جه رمضان دخل قبل العشر الاواخر من رمضان ما يجوا، انت دخلت عشان تعتكف العشر الاواخر من رمضان، اعتكاف طبيعي. وفي واحد عمل لك ايه؟ نذر قبل رمضان، نذر عليا، نذر على نفسي، نذر عليا ان انا اعتكف العشر الاواخر، ده اعتكاف وده اعتكاف، بس ده له اثار فقهيه تترتب عليه وده له اثار فقهيه تترتب عليه. اعتكاف طبيعي، لو الاعتكاف طبيعي دخلت فيه وقطعت لأي سبب في عليك حاجة؟ لا يستحب، يكره بس مكروه لأنه نافل. مستحب ان انا اعتكف، قطعت حتى بدون عذر يكره. طب لو منظور ما عادش ينفع تقطعه لان انت اوجبته على نفسك، انما الاولاني ما كانش واجب. فاهمين؟ فاهمين حاجة؟ فاهمين؟ يحيى فاهم؟ يعني الاعتكاف الطبيعي انت دخلت عايز تهتدي تتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانت دخلت تعتكف العشر الاواخر من رمضان في المسجد، وبعدين بعد يومين حتى لو من غير ظرف، هلا انا افترض الاسوأ يعني، قطعت الاعتكاف وروحت يكره. طب لو انت نذر على نفسك انك تعتكف العشر الاواخر تقطع بتاع ايه؟ ده واجب عليك تجيبه من اول لاخر، وانت اللي اوجبته على نفسك، انت اللي نذرت وقلت نذر عليا اعتكف العشر الاواخر في في في في المسجد الفلاني، انت اللي اوجبته على نفسك، ما عادش ينفع تقطع. فهمت؟ طب هو بيقول لك ايه بقى؟ وان نذره، يعني انت نذرت الاعتكاف او نذرت الصلاه في مسجد معين، قلت ده اسمه الحي القيوم، قلت نذر عليا اعتكف في الحي القيوم، حلو كده؟ بقول لك غير الثلاثة، ايه الثلاثة دول؟ الحرام والنبوي والأقصى. المساجد الثلاثة لما يقول لك المساجد الثلاثة اللي هو المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، دول أعظم وأفضل ثلاث مساجد على ظهر الأرض. أعظمهم ايه؟ المسجد الحرام. المسجد الحرام لو في مكة اللي في مكة اللي في الكعبة والمسجد النبوي اللي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى اللي احنا ما شفناهوش ونسأل الله عز وجل ان احنا نصلي فيها قبل ما نموت. يعني معظم المسلمين بيصلي في الكعبة والمدينة، حدش فينا عارف يروح المسجد الأقصى. جميل، فنسأل الله عز وجل ان تتحرر فلسطين ونروح نصلي فيه زي اي مسجد في العالم. تمام، له فضيلة الأقصى، له فضيلة كبيرة. طب بقول لك انت لو نظرت تعتكف في مسجد غير الثلاثة دول فله فعله في غيره. يعني انت قلت نذر عليا اعتكف في الحي القيوم، فالحي القيوم طالما مش مسجد من الثلاثة زي اي مسجد ممكن اغير المسجد، ممكن اروح اتعتكف في مسجد عمرو بن العاص، مفيش مشكلة. فهمنا المسألة؟ تمام. طيب قال لك ايه؟ وفي احدها، يعني نظر ان يعتكف في احد المساجد الثلاثه فله فعله فيه وفي الافضل. يعني لو انا نظرت اعتكف في الاقصى فيها فلازم اعتكف في الاقصى. قال لك لو تعذر اعتكافي في الاقصى فتعتكف في الافضل منه مش في الاعلى. الافضل منه ايه؟ النبوي. والافضل منه ايه؟ مكه. طب نظرت اعتكف في المسجد النبوي، ها؟ يبقى اعتكف في النبوي. طب مانيش عارف في النبوي اروح الافضل اللي هو مكه، ما انزلش للاقصى. طب لو تعترف اعتكف في الحرام في وما في المسجد الحرام ما حددتش حسب نيتك بقى، اقول لك نيتك في مكه ولا المدينه. تمام، فهمنا الكلام المؤلف. وان نظره اي نظر الاعتكاف او الصلاه في المسجد غير الثلاثه فله فعله في غيره. وفي احدها يعني في احد المساجد الثلاثه فله فعله فيه وفي الافضل، وافضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقصى. ولا يخرج من الشرائع ولا يعتكف ولا متابعا الا لما لابد منه. الانسان اللي نظر اعتكاف لا يخرج من الاعتكاف الا لما لابد منه. وقلت ايه الذي الذي لابد منه لاي انسان؟ قضاء الحاجه، الاكل والشرب بس. ولا يعود مريضا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه الا بشرط. يعني ايه يقصد المؤلف الا بشرط؟ يعني ممكن يكون المرض ده احد لغه انه ان هو يشترط. احسنت. وانت بتنذر بتقول ايه؟ نذر عليا اعتكف العشر الاواخر من رمضان بشرط ان انا اخرج مثلا، عارف ان انت والدك مثلا مريض وخايف عليه يموت، بشرط ان انا هخرج ازور ابويا المريض، بشرط اروح لابويا البيت، بشرط اروح لامي، بشرط لو مات ابويا اطلع احضر جنازته. لو اشترطت ده جائز ليه، انما لو ما اشترطتش ما عادش ينفع. ده المنظور. هتقول لي طب انا يعني لو قطعته؟ اقول لك لو اعتكاف عادي وقطعته مش عليك حاجه، انما لو منظور ما ينفعش تقطع. لا انت من انظرت على نفسك. ووقف الفرج يفسده، يعني لو واحد متجوز وفي الاعتكاف جات له مراته تجيب له اكل فجامعها بطل الاعتكاف. وكذا انزال بمباشره، واحد والعياذ بالله في الاعتكاف ومارس العاده السريه بطل الاعتكاف. يلزم الافساد كفاره. جميل، واحد افسد الاعتكاف اللي هو فرق بين المؤلف يقول لك ايه؟ ويلزم الافساد كفاره يمين. عايز واحد يشرح هذا العبارة من فقهاء الاجلاء، اشرح هذا العبارة. محدش كسب، العايز كده. ما انا فاهم، انا عارف اللي رفع ايده، انا عايز اكتر. اشرح هذا العبارة، يلزم الافساد كفاره يمين. ابو خليل بس ابو خليل هو الفقيه. ها بودي وعلي وواحد. قولي علي كفارة طمان الشوك يعني اطعام عشرة مساكين، هاي زي كفارة اليمين. كفارة يمين معروفة، انا مش بقول لك يعني ايه كفارة يمين. في كلام في العبارة دي عايزك تقوله. قول ابو خليل لانك واحد اول واحد رفعت. يا شيخ لو واحد نظر على نفسه انه يعتكف وبطل اعتكافه يلزمه ان هو يكفر عنه الحاجات اللي بتكفرت اليمين. طب لو اعتكاف طبيعي معنى عندوش اي حاجه. احسنت، هو ده اللي انا عايزك تفهمه. قلت لك في عندي نوعين من الاعتكاف، نوع طبيعي ما نظرتوش على نفسي، يعني انا داخل اعتكف في العشر واخر من رمضان زي اي مسلم كده، سمعت الدرس الله اكبر، سمعت الدرس والود ان لما رمضان كده اهو نويت مش نظرت، نويت مش نظرت، قررت في نفسي مش نظرت، انما ان شاء الله اعتكف عشر واخر اعتكف عادي غير واحد النظر. انا لو ابطلت الاعتكاف ده لاي سبب هل عليك كفاره يمين؟ الاعتكاف الطبيعي ما فيش، انما لو اعتكاف منظور انا نظرته على نفسي وابطلته لازم اطعم 10 مساكين، لان كاني قلت يمين وحنفت فيه. قول يا معلم. طب انا عندي ايه الاعتكاف؟ نعم انا عندي ايه الاعتكاف لكن والدي وزن مش راضيين على شان ولا اي مشكله، هتاخد الاجر بالنية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عايز تعتكف بقول لك علي الطلاق بالثلاثه من امك ما انت رايح الاعتكاف، روح اعتكف بقى وطلق الحاج. هو لو راح فعلا يا مولانا امه طلق طبعا ده طلاق، طلاق كنائي. هنسال الزوج يعني انت فعلا الطلاق الكنائي غير الصريح؟ الصريح لا يحتاج الى نيه، لا يفتقر الى نيه، الكنائي يفتقر الى نيه. لو سالنا الزوج يعني ايدك ان ابنك في معاذ لو راح امه تبقى طالق يقول لك اه ما يكفرش يمين يا مولانا. لو انت متغاظ من امك طلق. اخر جمله، اخر جمله وافتح باب الاسئله. ها اخر جمله يلا قول قول. هو انا قاعد مش ما سمعتنيش؟ معلش بس عشان معلش انت ما سمعتش؟ خلص الجمله طيب. يلا وعلى اي سمعت ولا ما سمعتش؟ تتكتب وتقعد. يلا قول. بالقرب بالقرب بالقرب يعني يقرب اشتغل بجنبنا يعني. وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. حضرتك معتكف تشتغل بالقرب، القرب الى الله الطاعه، وتتجنب ما لا يعني لا لك علاقه بالداخل ولا بالخارج ولا باللي بيتكلم ولا اللي بيضيع وقته. ها تنصحهم بس يا جماعه احنا مش جايين نعتكف عشان نقعد نقول قصص وحكايات وهكذا، بس تشتغل بالقرب. ايه القرب؟ انت صايم، استغفر القران، استغفر، تتوب، الذكر، تكبير، تهليل، تحميد، قراءة الكتب الشرعية، قراءة التفسير، قراءة كتاب في التفسير، قراءة كتاب في السيرة. الاعتكاف ده لا تتخيل لو معاك كم من الكتب وصادق النية، ها سبحان بركة غير عادية والله العظيم. الله المستعان، ربنا عاد الأندية. والله كنا بنخلص كتب من الجلد للجلد في الاعتكاف ده، بركة لا تتخيل، بركة في الوقت لا تتخيل. نجيب كتب المجلدات الكرتونة، الكتب لو كناش بنعرف ان هتجيب وقت منين تقرا الكرتونة دي كلها، تخلصها في يومين ثلاثة. في يومين ثلاثة بركة لا تتخيل، بركة لا متناهية يعني لا حدود لها. والنوم قليل يا شيخ صلاح؟ والنوم قليل، ما انت اصلا انت قاعد، انت اصلا مريح جسمك مرتاح، قاعد لا شغل ولا اي حاجة، قاعد مرتاح، فانت اي ساعات نوم. مرة كنت بحب زي الشوف ده شوية، لا أنسى طالع من الرياض من السعودية، ركبت العربية من الساعة 1 بالليل وصلنا مكة، كان في الحج، كنت أنا واحد من القاهرة، واخدين شنطة هدومنا ورايحين شنطة هدوم، كل واحد شيل هاند باج على كتفه، ولا مقر ولا عارفين هنعمل فين ولا هنبات فين ولا هناكل ونشرب فين ولا أي حاجة. المهم عملنا المناسك وأول آخره ودخلنا الكعبة الحرم قبل العصر خمس دقائق، والله لا أنسى هذا اليوم أبدا، خمس دقائق. فكان اسمه محمد زميلي ده وربنا رزقه بابنه سماح مسامح. فقلت له محمد سيبني بقى قمت نام فارد فارد، قمت نام على البلاط، بلاط الحرم حاجه تحفه يعني كانك في الجنه. قلت له قال لي يا عم ما ينفعش هنجهد نفسنا وهنتعب استنى نصلي وننام بقى. قلت له لا انا اقسم بالله نمت، ما فيش هم خمس دقايق كانوا على الاذان، انا صحيت على الاذان كاني نمت خمس ايام ان شاء الله، خمس دقايق والله كانهم خمس ايام. خلاص ما عادش النوم كله راح والجسم مرتاح والسفر بتاع، احنا جينا على المناسك ما نمناش من الساعه 1 بالليل، ما شربتين تاكسي من الرياض لمكه 8 ساعات سفر تقريبا، ودخلنا على المناسك وما ريحناش ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه في الدنيا. والخمس دقايق دول كانك اهو للاعتكاف كده ساعه، هتلاقيه بص ابرد من 10، والبرك والوقت كله في القراءة، القرآن والاستغفار والذكر كما قال شيخ الإسلام تيمية بيقوي البدن، يعني انت لو شايف نفسك مريض وكسلان اقعد كده قول سبحان الله الحمد لله وكبر وهلل واحمد هتلاقي بقى عندك قوه في البدن. هو الشيخ سلام قال كده قال ان الذكر بيعطي قوه في البدن. لقيت مريض مكسل اقعد استغفر اقعد توب اقعد كبر اقعد الحمد لله الشكر لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله اي ذكر اي ذكر هتلاقي بقى عندك قوه في البدن قوه جسميه. جت منين؟ من الذكر. فاهمين؟ نفتح باب الاسئله سؤال بس ربع ساعه الاول يا ولد بس انت اسئلتك بتاخد لا لا سؤال واحد سؤال واحد اتفضل. دلوقتي يا مولانا المره اللي فاتت خدنا باب ال باب اللي هو الـ لو الولي من ينوب عنه مات يصوم عنه امتى. دلوقتي لو الاب فقير معدوم مش لاقي ياكل وتوفى وعليه دين هل الوقت دين للناس ولا دين مطلقا يعني دين للناس مثلا هل الابن يجب عليه وجوبا انه ياخد الدين عن ابيه من باب البر ولا مش واجب؟ هو لا يجب عليه ولكن إن الاب فقير فالدين ساقط اصلا ولا اب غني وله تركه؟ لا اب فقير ليس له تركه ملوش تركه ليس له تركه فالدين ساقط عنه. ان الابن تكفل بالدين خلاص زي الديناران اللي كانوا على الرجل وقال الرجل هم علي يا رسول الله خلاص هو دين انتقل الدين من الاب للابن. يعني لا يجب من باب البر يعني ملوش اي باب من ابواب البر يعني ان ده اعلى البر انك تذوب عنه. الدين سقط من عنه كرجل فقير ما عادش هو ما لا لا ما فيش عنده هو الدين سقط من عنده اصلا. ده كان نفس الكلام برضه في الصيام وال نفس القصه ماشي. هو فرق هناك عندك بين النذر بين النذر نذر صيام رمضان والصيام الطبيعي. مش الاثناء في المسجد اثناء بعد الصلاه على الميت او قبل يقول لاولاده يبقى ناخد درس قبل الايه السؤال الثاني بالنسبه للمراه طبعا عليها الاسئله دي بتبقى حلوه قوي مش هو اللي بيسال ما بيسالنيش انت اكتر واحد مستفيد من سؤالك في الكتب. بالنسبه للمراه طبعا الكتب ال 10 قدام درجه الكتاب او 9 فجت على العاده الشهريه مثلا من يوم الخامس السابع التاسع طبعا انا هسال عشان حضرتك تجاوب يعني فهي طبعا تقضي بقيه الايام تتكلم في الاعتكاف. ايوه هي معتكفه. ايوه وحاضر بعد 6 ايام مثلا هتاخد الاكل في القضاء ولا لازم تقضي عشان تاخد الاكل؟ تقضي بقى اللي هي بنت ال 10 ايام انا عارف هي سنه بس حضرتك تقضي يعني مش هتاخد اجر الاعتكاف الا لما تقضي الايام. ده بالعام رب كريم يعني رب كريم ربنا اكرم مما تتخيل. تاخد بنيه فقط تاخد بنيه بالجثه ويعلم انها لولا انها حاضر كانت هتكمل الاعتكاف فياخذها اجر الاعتكاف كامل. ها من جثه الحائط في المسجد يا مولانا يجوز ولا لا؟ جاي جاي جاي عشان زمايلك تسمع. المسجد وعايز مثلا اصلي المسجد يوم يعني ورا شيخ مسلم معايا قاعد المسجد الثالث. يا راجل انا اصلا بكره المساله دي اصلا انك انت تروح تتتبع المساجد عشان الاصوات وبتاع صلي ركعتين في المسجد حاجه الله المستعان. الا برضه مش انا صلي التراويح كلها عشان في المسجد ده اخواتي لا ما تعرفش يعني انزل نفسك المسجد وانت مصيبك واعرف وركز وركز ما تقعدش تطلع وخاصه لو انت امام ده مصيبه امام بقى الائمه بتصلي على النبي الاصوات حلوه ربنا يبارك زي بلبل يخرجوا بلبل بقى ياخد له ركعتين في الحلقه يوم وطبعا وركعتين في الدعوه وركعتين في المركز الاسلامي والليله بتاعته قاعد يجري ما بين المساجد يعني لا يا بلبل المساجد طلبان ايوه يا بلبل اللي انت بتعمله ده اعمل ايه يا مولانا في الناس ما انا مطلوب بعمل ايه والعيال اتغرب والعيال شايفه ما يخبر المستمعون والله العظيم احنا في مساجد يا ابني انت كامام وصوتك حلو على راسك وانا واحد بالامام اللي صوته حلو بحب اصلي وراه، بس ركز في مسجد انت ليك ركعتين النهارده هنا، صلي التراويح بتاعتك وخلي الركعتين اللي كنت هتعملهم في الدعوه خليهم بكره وركز في الدعوه، وركعتين كنت هتصليهم في المركز الاسلامي بعد بكره وركز في المركز الاسلامي. اللي هتصلي فيه لو ربع ركعه تقدر انت فيه، حتى عشان حديث مهم قوي. ده خطير في صلاه التراويح، من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليل وانت ما عدناش عارفين انت مع الامام. هو الامام نفسه مولانا اولى واحد بالاجر يا مولانا، انت حتى بوظت علينا الدين. من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. ها غير ايوه خالد عشان الناس لازم يمشي. اتفضل يا حبيبي. طبعا ما نقدرت لا مولانا، ينفع البقى الحائض انها تعتكف في فتره الحيض بتاعتها؟ لا هو ما ينفعش، ما احنا قلنا لازم صحته ان يكون ممن يعني طاهره من الـ من الـ من الحيض والنفاس والجنابه. تمام، فما ينفعش اعتكاف حائض ولا نفاسه. اتفضل اتفضل اتفضل كل عام وانت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم.